بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعدنا الله بكم وبكل مؤمن، وأسعدنا جميعا في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يوم يتقبل الله منا أحسن ما عملنا ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان وعدهم. معنا هذه الليلة محاضرة بعنوان ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هي الضوابط التي يقوم عليها الأمر بالمعروف؟ ما هي آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما هي أهليته ومواصفاته؟ نحن المعروف، تلكم القضايا ما نسمعها هذه الليلة مستضيئين بنور الكتاب والسنة، متوكلين على الله الواحد الأحد، جاعلين محمدا صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا. فصلى الله على محمد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وقبل أن أبدأ بشيء من التفصيل في هذه المحاضرة، أحب أن أستعرض معكم أهم القضايا التي نتدارسها هذه الليلة. أولا، فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثانيا، الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثا، الأسس التي يقوم عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعا، هديه صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي. خامسا، أهل الحسبة في الإسلام من هم وما مواصفاتهم وما أهليتهم وما صفاتهم. أما سادسا، تسيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأمر والنهي. اعلموا بارك الله فيكم أن بعض علماء السنة عدوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من أركان الإسلام، وأوجبوه وجوبا قطعيا. وتكلم شيخ الإسلام في المجلد 28 من فتاويه عن هذا، وقال إن من ميزات الأمة المحمدية أنه فضلها الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمم التي سبقت ما كلها أمرت بالمعروف في كل معروف، ولا كلها نهت عن المنكر عن كل منكر، بل كان يأمر بعضها ببعض المعروف وبعضها ينهى عن بعض المنكر. فلما أتى الله بالأمة المحمدية الرائدة الخالدة، أمة الكتاب والسنة، الأمة التي نصبت جبهتها للشمس لترفع لا إله إلا الله، قال لها الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قرأها عمر بن الخطاب أبو حفص الفاروق، قرأ قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال: والله والذي نفسي بيده لا يتم أول الآية حتى يتم آخرها. لا نكون خير أمة حتى نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. نأمر بالمعروف ولو كان السيف على الرأس، وننهى عن المنكر ولو كان الموت يتحسرج في الحناجر أو في الحناجر. وأنا أذكر قصتين لعالمين رائعين زاهدين عابدين من علماء الإسلام. أولهم طاووس بن كيسان، عابد مولى من الموالي، ليس له يعني أسرة عريقة من أسر العرب مولى، ولكن رفعه الله بالتقوى والعلم. كان زاهدا من علماء اليمن من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وطاووس بن كيسان راوية ثقة ثبت إمام، بل زال بعضهم في صفته ثبت ثبت إمام حجة لا يسأل عن مثله. تعلم على ابن عباس وذهب إلى اليمن، فكان يقول الحق ولو كان مرا، يدخل على محمد ابن محمد على أخي الحجاج بن يوسف الثقفي وكان أخوه في اليمن ظالما غاشما ماردا سفاكا للدماء، فيأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. أعطاه مرة كساء فأخذ الكساء من على رأسه فوضعه تحت أرجله في الأرض، فقال: مالك؟ قال: ما أتيتك لتكسوني، وإنما أتيتك لآمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر. قال: وهل عندي منكر؟ قال: الظلم ببابك فاش، يعني منتشر. ذهب إلى العراق، إلى بغداد، إلى دار السلام ليقابل أبا جعفر المنصور. وأبو جعفر هذا أبو جعفر، أبو جعفر هو أبو جعفر، ما يسأل عن مثله، أدهى دهات ملوك الأرض. حتى قال الإمام أحمد: من مثل ابن أبي ذئب؟ كلم أبا جعفر وأبو جعفر هو أبو جعفر، يعني لا يسأل عن مثله. بينما يذكرنني أبصرنني عند قيد الميل يسعى بالأغر، قال: تعرفنا الفتى؟ قلنا: نعم قد عرفناه، وهل يخفى القمر؟ دخل عليه فجلس طاووس. قال له أبو جعفر: يريد أن يخزله أمام الجالسين. وكان على أنف أبي جعفر ذباب، الذباب معروف حيوان صغير أصغر من الشاه، معروف يطير، معروف أنه أصغر من الشاه لكن له جناحان. فطار هذا الذباب فأقلق أبا جعفر، ما ترك المواضع كلها، ترك السكر وترك الشاي وترك الحلوى، ولا يقع بحفظ الله ورعاية إلا على أنف أبي جعفر المنصور، سفاح الذي يذبح الملوك مثل ما يذبح الدجاج. فيترك الذباب أمام الجلوس الأمراء والوزراء والعلماء ويأتي ويقع على أنفه. فأخذ أبو جعفر يمسح الذباب فيطير ويقع على أنفه. قال: يا طاووس، عندي سؤال. قال: ما هو سؤالك؟ قال: لماذا خلق الله الذباب؟ ما هي الحكمة من خلق الذباب؟ يأكل السكر يعني؟ ولا يأكل الحلوى؟ ولا يقع على أنوف الناس؟ قال طاووس: يا أمير المؤمنين، خلق الله الذباب ليذل به أنوف الطغاة. هذا أحسن جواب سمع في التاريخ، خلق الله الذباب ليذل به أنوف الطغاة. إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال أهل العلم: لو أخذ الذباب شيئا من الطعام ما استطاع أهل الأرض أن يتخلصوه من الذباب. ذهب طاووس وكان هو مبهوت محظوظ في هذه المواقف المرعبة، ووصل إلى الحرم. قال: وبينما أنا جالس عند المقام صليت ركعتين بعد الطواف، وإذا الناس يطوفون بالبيت. قال: وإذا بجلبة السلاح، بل أتوقف عند هذه القصة لأربطها بقصة أخرى وأصل إلى الأوزاعي، لأن عندي الفهرسة لا بد من التقيد بها. الأوزاعي الإمام هذا العظيم الذي لما سئل عنه بعض أهل العلم قال: لا يسأل عن مثله. ريحانة أهل العراق، قيل رؤية في المنام أن نجما هوى من السماء، فقالوا لبعض العلماء: ما تأويل ذلك؟ قال: إن كانت صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعي. وسألوا أحد تابع التابعين قال: رأيت ريحانة قطعت من الأرض وارتفعت إلى السماء. قال: الأوزاعي يموت. الأوزاعي كان يسكن في الأوزاع في حارة من حارات بيروت عاصمة لبنان، وهي لا زالت تسمى الآن بالأوزاعي. أتى عبد الله بن علي عم السفاح وعم أبي جعفر ففتح دمشق وقتل في الضحى من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر 32,000 مسلم يشهدون أن لا إله إلا الله، يصلون الصلوات الخمس. دخل بالسيف الأملح ومعه جيش لأن خصمه بني أمية، فذبحهم 32,000، سفك دماؤهم حتى جرت السكك بالدماء، وأدخل بغاله وخيوله مسجد بني أمية. ثم جلس في المسجد وقال: من يعارضني؟ قال له وزراه: لا يعارضك أحد. قال: هل تعلمون أحدا يمكن أن يقول لي لا؟ قال: إن قالوا إن كان يقول لك أحد لا فالأوزاعي. قال: علي بالأوزاعي. فذهبوا إلى الأوزاعي، وفي أثناء ما ذهبوا إلى الأوزاعي قام عبد الله بن علي فدخل في قصره وقال لجنوده: صفوا صفين صماطين، واحملوا السيوف صفين معكم حتى نرهب هذا، يعني الأوزاعي المحدث العالم، عله أن يتخاذل في كلامه معنا. ذهبوا إلى الأوزاعي فقال: يريدك عبد الله بن علي عم السفاح. قال: الله المستعان، انتظروني قليلا. فذهب فاغتسل ولبس أكفانه من تحت الثياب. ما معنى لبس الأكفان؟ خطر من نوع الاكتراق، يعني معناه أنه سوف يقول ما في رأسه، فليظلم من يغضب وليرضى من يرضى. لبس أكفانه وثيابه وآتى معه عصا يتوقع عليها، هو في الستين أو حول الستين، أصبح قريب بينه وبين القبر قاب قوسين أو أدنى، أشرف على القبر. ماذا يريد بعد الستين؟ يقول سفيان الثوري: من بلغ منكم ستين فليأخذ كفنا له وليبيع الدنيا بلا شيء. فقال: يريدك عبد الله بن علي. قال: فدخلت عليه وبيد عبد الله بن علي خيزران. قال: وقد غضب والتف على جبينه عرق من الغضب. قال: من أنت؟ قال: أنا الأوزاعي. قال: ما رأيك في الدماء التي سفكناها؟ سفك في ساعة من الساعات دم 32,000. قال: لا يجوز لك ولا يحل لك، حدثني فلان، حتى السند يحفظه، عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. قال: فنكت بالخيزران في الأرض وحوله المزدراء، فرأيتهم يتقبضون ثيابهم خوفا من دمي لا يرش ثيابهم. الأوزاعي أخذ يقوم يرفع عمامته ويتهيأ لضرب السيف، يخاف لا يتركع السيف في العمامة. قال: فرفع طرفه وقال: والأموال التي أكلناها؟ قال: قلت له: إن كانت حلالا فحساب، وإن كانت حراما فعقاب. قال: خذ من أموالنا ما شئت. قال: لا أريد أموالك. قال: فسلم لي بدرة، البدرة كالقطمة كالكيس فيها مال. قال: فوزعتها على الجنود وهو يراني، حتى بقيت هذا الخيشة فرميت بها عند أرجله. قال: فغضب غضبا ما غضب مثلها أبدا، وانتظرت متى يضرب السيف. فخرج عند الباب إلى الناس فقالوا: كيف نجاك الله يا أوزاعي؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، لما دخلت عليه تصورت أنه على كرسيه كالذباب، والله ما تذكرت إلا الله باردا على كرسيه يوم العرض الأكبر. سبحان الله، لأن من يقدر الله يهون عليه كل شيء. ابن تيمية دخل الإسكندرية فاجتمع الناس يريدون قتله، ولاة الصوفية والمبتدعة. قال الناس: يا ابن تيمية، يريد هؤلاء أن يقتلوك؟ قال: كأنهم والله الذباب عندك. وقد سبق معنا أن ابن أبي ذئب المحدث الكبير جلس يدرس في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخل المهدي ابن أبي جعفر المنصور كان خليفة، فقام أهل المسجد جميعا إلا هذا ابن أبي ذئب ما قام. قال: لماذا لا تقوم يا ابن أبي ذئب؟ قال: والله كدت أقوم لك فتذكرت قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت القيام لذاك اليوم. قال: اجلس، والله ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت. الشاهد من هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، ولكن ليس من يسمع الفريضة أن يبدأ بها كما قال الأول: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. إنما له ضوابط وله حدود وله آداب، فلنستمع إلى ذلك. أما فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. فلا خير في كلام الناس إلا من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أو أصلح بين الناس أو أمر بصدقة. وقرية من قرى بني إسرائيل قص الله قصتها في القرآن، وأسلوب القرآن أنه ما يحدثنا عن أسماء القرى، ما يقول اسمها أيلة أو اسمها يافا أو حيفا أو النقب، لأن هذا ما في مصلحة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، لم يسمي لنا البحر أيضا، لأنه لا مصلحة لنا أن يكون البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر أو المحيط الأطلنطي أو المحيط الهندي، إنما المشاهد أنها قرية على ساحل البحر. أتت هذه القرية فحرم الله عليهم أن يصيدوا السمك والحوت يوم السبت، السبت ممنوع عند بني إسرائيل، لا يصيدون السمك. فقال سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم شيطانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبقون. فأتى يوم السبت فحرم الله عليهم أن يصطادوا، فكانت تأتي السمك والحيتان على ساحل البحر حتى تكاد تقفل على الناس. فإذا انتهى يوم السبت أتى يصطادون يوم الأحد لا يجدون سمكة واحدة، ابتلاء من الله. فوقفوا قالوا: عجيب، يحرم الله علينا يوم السبت الصيد ويأتي يوم السبت وإذا أتينا بقية الأيام لا يأتي السمك، ما يصلح هذا، نحتال بحيلة ندخل السمك في خنادق وفي أنهار ونغلقها، فإذا أتى يوم الأحد صدناها. انظر إلى الخيانة وقلة الأمانة، يخادعون الله وهو خادعهم. حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها وباعوها، ويقولون ما هو شحم هذا مذاب. فخندقوا الخنادق وفتحوا الأنهار وأتت الحيتان ودخلت، فإذا دخلت أغلقوا عليها تريد أن تعود إلى البحر ما تعود. وفي يوم الأحد يصيدون. انقسم الناس ثلاثة أقسام أهل القرية، قسم فعلوا هذه الفعلة النكراء والغشيمة الصلعاء والداهية الدهياء وعصوا رب الأرض والسماء، وقسم آخر سكت كالشيطان الأخرس، ما تكلموا بشيء، قالوا نفسي نفسي، كل يقول نفسي نفسي، لا نأمر ولا ننهى، أما نحن فلا نفعل. وقسم ثالث خيرهم قالوا هذا خطأ، هذا منكر، خفوا الله، اتقوا الله. فأتى العذاب، وأتى هؤلاء الصالحون فقالوا لهؤلاء الفاسقين: لا نساكنكم في أرضكم، أنتم في جهة من القرية ونحن في جهة، وبنوا بينهم سورا عظيما، وقالوا ممنوع الدخول إلينا وممنوع خروجنا إليكم، أنتم عصاة، أنتم أعداء لله، أنتم قد تعديتم حدود الله، والله لا نأتيكم ولا تأتون أبدا. تركوا نوافذ بينهم فقط للتهوية أو للنظر، بعضهم ينظر لبعض. وأتى عذاب الله، واختصمت الملائكة في من تبدأ. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه متوكل يقول: ما أدري ما فعل بالثالثة التي سكتت. وعكرمة يقول: أظنها نجت، أظنها أن الله أنجاها. في الصباح أتى أمر الله الذي لا يرد عن القوم الخاسرين، فقال الله لهم: كونوا قردة خاسئين. كلمة كن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمسوا رجالا ونساء، أمسوا أناسي، أمسوا آدميين، ناموا وهم آدميين لهم أعضاء وعيون يتكلمون ويبصرون، وأصبحوا وهم قردة. وفي الصباح قام هؤلاء لا سمعوا صوتا لهؤلاء ولا سمعوا حركة، فطلوا عليهم من النوافذ فوجدوهم قردة، فيقولون: يا فلان، أين فلان منكم؟ فيرفع القرد يده يقول: أنا. أين محمد بن علي؟ رفع يده. ينادون المرأة: أين فاطمة بنت سعيد؟ ترفع يدها. سبحان الله، هؤلاء هم الممسوخون. وبقي هؤلاء نجاهم الله من الطائفة الثالثة فنتوقف فيها ما ندري، لكنها طائفة في الحقيقة لم تقدم خيرا لأنفسها ولم تقدم لدينها وما غضبت لله. وفي بعض الآثار أن عابدا من بني إسرائيل اعتزل في قرية وكان يصلي ويصوم ويعبد الله، لكن المنكرات حوله: الزنا، الربا، شهادة الزور، الغضب، التقاتل، التناحر، لكن ما أمر. فأنزل الله جبريل، وجبريل هذا متخصص عليه السلام في العبادة والتدمير والنسف والإحراق، حتى بنو إسرائيل ما يحبون جبريل، يقولون بني إسرائيل كما في صحيح البخاري: من ينزل عليك؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من الذي يأتيك؟ قال جبريل، قال: لو سميت لنا غير جبريل كنا أسلمنا وأطعناك. كذبوا لعمر الله، لكن حيل. قال صلى الله عليه وسلم: ولما؟ قال: جبريل هو الذي كشف أسرارنا وهتك أستارنا. قال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. فليس الله يكفي أنه عدو لهم لأنهم عادوا هذا. فنزل عليه السلام، أراد القرية فوجد العابد وعاد إلى الله، والله أدرى. قال: يا رب، عبد في القرية يعبد، كيف ندمره معه؟ قال به فابدأ أول ما تبدأ به، إنه لم يتمعر وجهه للمنكر، إنه لم يغير ولم يقل كلمة، أو كما قال عز من قائل. فعلم من ذلك أن خطورة السكوت تعم، وأن الإنسان الذي يعيش سلبيا في المجتمع ليس بمسلم حقا، يعني كامل الإسلام صحيح قد ينجو في الآخرة، لكنه أساء لدينه وأساء لمستقبله ولأمته ولبلاده. قال سبحانه، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لعلماء السنة شرح على هذا الحديث في منهجين اثنين. كيف نشرح هذا الحديث؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لأهل السنة شرحان اثنان ومنهجان في الشرح. قائل يقول معنى الحديث تنزلته على أصناف الناس: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لأهل السلطة التنفيذية، للقضاة، للأمراء، لمن في يدهم صوت وسيف، فهذا القسم لهم فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسان هؤلاء للدعاة والعلماء وطلبة العلم. فمن لم يستطع فبقلبه، قال هؤلاء للذين لا يملكون حجة وبيانا ولا سيفا وسنانا. لا يملكون حجة وبيانا، يعني ليسوا من العلماء والدعاة، ولا يملكون سيفا وسنانا، ليسوا من الأمراء والقضاة. فهل على هؤلاء ينكروا بقلوبهم؟ هذا منهج. المنهج الثاني قالوا لا، هو منهج تدريجي تطويري على جميع المسلمين. على المسلم أن ينهى أولا بيده إن استطاع، كما سوف يأتي من الشروط لا تأتي المفسدة أعظم. يريد أن يأتي يقول لأحد الناس: لا تشغل إزارك، ثم يضربه على وجهه كفا مع الصباح كفا حارا، فيأتي يتردى هذا فيقسم بالله لا يصلي في المسجد، كما فعل، فعل من بعض الناس أن تطور وأخذت العزة بالإثم، فأصبح فاجرا مركبا، بعد أن كان فاجرا بسيطا أصبح فاجرا مركبا. فإن لم يستطع فبلسانه يتكلم، لكن إذا خشي الضرورة فعليه بقلبه. هذا التدريجات، وهما منهجان لا ثالث لهما في شرح الحديث. وقف أبو بكر رضي الله عنه والحديث عند الترمذي وعند أحمد، وقف على المنبر. أبو بكر هو أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، نتقرب إلى الله بحب أبي بكر. قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشكوا أن يعمهم الله بعقاب من عنده. يعني معنى الآية يقول إنكم ما تفهمون، كثير منكم لا يفهم الآية، لأن معنى الآية في الظاهر عندما يظهر لبعض الناس: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي ألزموا أنفسكم، استقيموا، يعني أقيموا أمر الله في نفوسكم، التزموا أوامر الله وما عليكم من الآخرين، وهذا خطأ. معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلا يأتيكم ضرر إذا وقع العذاب. هذا معنى الآية: إذا أمرتم ونهيتم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، بعد أن تأمروا وتنهوا. هذا شرح أبي بكر، والحديث صحيح عند أحمد والترمذي. وعلم بارك الله فيكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في أكثر من مناسبة: كلا والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتبصرنه قصرا أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعن الذين من قبلكم. نعوذ بالله من لعنة الله. الحديث عند أبي داود وغيره. والله يقول عز من قائل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قبل أن أبدأ يتساءل، ربما يتساءل متساءل، وما هي المنكرات التي يمكن أن نحولها؟ أما رأيت إلى المنكرات؟ أما رأيت إلى رؤوس الشياطين؟ أما رأيت إلى الفتن صباح مساء؟ أما رأيت ما قذفتنا بها الثقافة والحضارة المادية من رزق ومن معاصي والعياذ بالله؟ تدخل عند الخياط فتجد عشرات المنكرات، عند المصور، عند الحلاق، عند البائع، عند مجمع الناس، في كل مكان لا يخلو من منكر يجب عليك إذا رأيته وجوبا أن تتكلم أو تغير بجهد المستطاع. لكن أما ترى عشرات الناس ومئات الناس من أهل الدعوة والاستقامة يمرون صباح مساء ولا يتكلمون بكلمة؟ هذا من الأمر السلبي الذي تعيشه الأمة الإسلامية هذا الوقت، وله تفصيل سوف يأتي. أما أسس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي ستة: من لم يقم بها فقد نقص عليه شيء من المواصفات ومؤهلات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ستة أسردها ثم أفصلها. الأول: العلم بالمعروف والعلم بالمنكر، ولا يعلم المعروف إلا بالكتاب والسنة، ولا يعلم المنكر إلا بالكتاب والسنة. الثاني: الحكمة في الأمر والحكمة في النهي. الثالث: تحصيل المصلحة من الأمر والمصلحة من النهي، لا تكون المصلحة أقل تكون أعظم. الرابع: التدرج في المأمورات والمنهيات، كما فعل بعض الناس، رأى خواجه يتدخن فأتى يتكلم معه في تحريم الدخان. سبحان الله، خواجه لا يعرف الله ولا اليوم الآخر ولا يعرف الجنة ولا النار، يدخن؟ دعه، هو ما أسلم وما توجه إلى الله عز وجل، وما ينفعه إذا ترك الدخان وحرم الدخان، أو رأى زنديقا أو بوذيا يسبر ثيابه أو يأكل باليسار فيقول لا تأكل باليسار. لأنه في الصحيحين عن ابن عمر بسند الرجال صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هو لا يعرف البخاري ولا مسلم ولا أبا هريرة ولا محمد ولا الله ولا اليوم الآخر، هذا ما يجدي فيه. الأمر الخامس: الحلم والصفح والصبر. السادس: عمل الآمر بالمامور واجتنابه للمنهي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أما العلم بالمعروف والعلم بالمنكر فلا يكون المعروف معروفا إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. أنت لا تقول للناس هذا معروف وهو ليس بمعروف، كيف نعرف أن هذا الأمر صح؟ بالكتاب والسنة، بقول الله، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن نأتي إلى أشياء ونقول هي المعروف وهي ليست معروف فليس بصحيح، مثل أن نتحكم في جلسات ما أتى بها الكتاب والسنة ونقول للناس اجلسوا هكذا، كلوا هكذا، تكلموا هكذا، ليس بصحيح. ولا يعرف المنكر أنه منكر إلا إذا دل عليه الكتاب والسنة وعرف من الكتاب والسنة أنه منكر، ولو قال بعض العلماء أنه منكر ولكن ليس في كتاب الله أنه منكر أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمنكر فليس بمنكر. فهذه قاعدة عظيمة، وأحسن ما شرحها فيما علم، أحسن من شرحها الشاطبي في كتاب الاعتصام. وأما الحكمة في الأمر والحكمة في النهي فيكون الآمر والناهي حكيما، ما كل إنسان يصلح للأمر ولا النهي، الجاهل والسفيه يفسد أكثر ممن يصلح، مثل من يريد تغيير منكر فيجر على الأمة سفك الدماء واختلاف الكلمة وتشتيت الأطفال والحبس وتشريد النساء، فهذا أساء وليس بحكيم. يبقى المنكر على حاله ولا تأتي منكر أعظم، بل إبقاء المنكر كما هو الحال أحسن من استحداث فتنة أعظم، لأن المقصود قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فمن قاتل تكون فتنة فما أحسن بل أساء. الأمر الثالث: تصليح تحسين المصلحة من الأمر والنهي. فإذا علمت أن هؤلاء يعودون من الضلالة إلى الهدى ويصلح حالهم فلك أن تأمرهم. أما إنسان يأمر بعض الناس ويعلم أنه سوف يزداد شرا ويزداد خبثا فلا، المصلحة أن لا تأمر ولا تنهى. كأن تأتي إلى بعض الناس وهو جالس في مكانه فتدعو إلى الله وتعلم أنه سوف يسب الله لو دعوته، فالمصلحة أن لا تدعوه. وألا تنهاه، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقد وجد من بعض الناس أنه دعا بعض الناس إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسب هذا المعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التدرج في المأمورات والمنهيات فتبدأ بالعقيدة وبالفرائض. لا يصح أن نأتي إلى مجتمع لا يقيم الصلوات فندعوه إلى تربية اللحى. ما ينفعنا أن يربوا الناس لحاهم ويصبح لهم لحى لكن ما عندهم إيمان. ما ينفعنا الشعر إذا ما كان عندهم شعور. الرسول عليه الصلاة والسلام أتى والخمر يشرب داخل الكعبة داخل الحرم يشربون الخمر، ما قال لهم الخمر حرام. طيب تركوا الخمر، أليسوا ملحدين؟ أليسوا زنادقة؟ أليسوا يسجدون للأصنام والأوثان؟ لا، تركهم والخمر، تركهم والزنا، تركهم والربا. قالوا ماذا تريد؟ قال قولوا لا إله إلا الله. قالوا فقط؟ قال قولوا لا إله إلا الله. قالوا ماذا تريد؟ قال أريد كلمة. قال أبو جهل وأبيك نعطيك ولو طلبت مئات الكلمات. ما هي الكلمة؟ قال لا إله إلا الله. قال أما هذه لا، هذه تغير الدنيا، هذه معناها الدخول في الدين أو النار. فلذلك بدأ صلى الله عليه وسلم بالعقيدة. أرسل معاذا إلى اليمن فقال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم تدرج إلى الزكاة إلى الصوم إلى الحج. لكن أن يأتي الإنسان حتى مع القرابة، قريبه لا يصلي، قريبه معرض فاجر فيبدأ معه في جزئيات، هذا ليس بصحيح. قد يجاملك ويفعل ذلك لكنك ما فعلت شيئا في الدعوة. أما الصبر والحلم والصفح فهو من ضرورات الداعية المسلم. يقول لقمان عليه السلام لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال أهل العلم إنما قال واصبر على ما أصابك لأنك سوف تبتلى وتؤذى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام، شجوه حتى سال الدم من وجهه. أتوا إلى بعض الأنبياء فكانوا يضربون النبي حتى يغمى إليه عليه ثم يفيق ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أتوا بالسيوف فنشروا بعض الأنبياء من بني إسرائيل بالمنشار حتى قسموه نصفين. طاردوا زكريا ففر وأخذوا يحيى فذبحوه في حضن زكريا، وكلهم يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولذلك سوف نستمع إلى نماذج من حياته صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما عمل الآمر بالمعروف واجتناب عن المنكر فهذا ضرورة، ولا يجعل الله تأثيرا ولا قبولا لمن يخالف قوله فعله. يقول سبحانه وتعالى عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال ما أريد أن أنهاكم عن شيء وأفعل هذا الشيء أو أمركم بشيء ولا آتي هذا الشيء، لكن ليعلم إخوتي في الله أن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل وهي قضية. لا يلزمك أن تفعل النوافل التي تقولها ويلزمك أن تفعل الفرائض التي تقولها للناس. لا يلزم الداعي النوافل التي يقولها للناس أن يفعلها جميعا لأنه قد لا يستطيع. مثل ماذا؟ مثل أن تأمر الناس بالصدقة، قد لا يكون عندك عشاء ليلة، فمن أين تتصدق؟ هل تتوقف أجل عن دعوات من الصدقة؟ لا، مرهم بالصدقة. قد تدعوهم إلى قيام الليل لكنك لا تستطيع في بعض الفترات أن تدعوهم أن تقوم قيام الليل، فعليك أن تدعو وتواصل. فالنوافل أمرها في سعة، أما الفرائض فلا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أما ميزات هديه صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكما يلي: أولها الدعوة إلى العقيدة. أول ما أتى صلى الله عليه وسلم دعا إلى العقيدة، وقف على الصفا فجمع الناس: يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني كعب بن لؤي، يا بني تيم. فاجتمعوا جميعا حتى ملأوا الحرم والوادي، وادي الصفا بين الصفا والمروة. ف فقال: يا أيها الناس، لو أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تصبحكم أمصدقي أنتم؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك، لا أملك لك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، أنقذ نفسك. يا بني هاشم. فلما انتهى قام أبو لهب. الأقارب عقارب، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند، ليتها جاءت من البعيد. قام قال: أدعوتني لهذا؟ قال: نعم. قال: تبا لك سائر اليوم. فتولى الله الرد عليه من فوق سبع سماوات، تبت ذا أبي لهب وتب. قام عليه الصلاة والسلام فنزل، وما زاد على الدعوة 13 سنة إلى لا إله إلا الله. فكان يتدرج أولا بالدعوة. الأمر الثاني بدأ بالأقارب، فأول ما ينطلق المسلم من بيته ومن أولاده ومن أطفاله حتى يجعل بيته سكنة إسلامية تشع بالأنوار والخير والهداية. هل صحيح أن يذهب الإنسان فيروي الظمأ ويشبه الجوع وأهله يموتون جوعا ويموتون ظمأ؟ ليس هذا بصحيح. الأقربون أولى بالمعروف، وأنذر عشيرتك الأقربين، فعلها صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يبدأ ببيته، ثم الجيران، ثم القرابة، ثم هكذا. فكان هدي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالقرابة قبل الناس. الأمر الثالث اللطف واللين، فما يوجد ألطف من محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عنه سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. يجلس في المسجد عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه، ويأتي أعرابي ذو الخويصرة التميمي فيبول في طرف المسجد، ويقوم الصحابة يريدون أن يضربوه أرضا، يبطحوه أبضا بطح. كل بطاح من الدهر له يوم بطوحه. البطح أسلوب من التعذير، هو أن يوضع الرجل على بطنه أو على ظهره فيضرب حتى ما يدري أين القبلة، هل هي هنا أو هناك. فإذا استفاق وهو يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. فقام الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: تعالى لا تجرموه. وفي رواية: لا تقطعوا عليه بوله، كما قال صلى الله عليه وسلم، دعوه. فتركوه. فلما انتهى استدعاه صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذه المساجد لا تصلح. ووضع صلى الله عليه وسلم يده على كتف الرجل، هذه يد الأنس واللطافة التحبيب. قال: إن هذه المساجد لا تصلح لأذى ولا لقدر، وإنما هي للصلاة والذكر والتسبيح، علي بذنوب من ما. المسألة سهلة، حلها محمد عليه الصلاة والسلام. أحد الناس من المستشرقين جولد هير يقول: يحل الرسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاكل الناس العالم، مشاكل العالم، وهو يشرب فنجان قهوة في المدينة. والقهوة مكتشفة إلا في القرن السادس، يظن القهوة من ذاك الوقت. والشاهد ليس بشرب القهوة، لكن في هدوء صلى الله عليه وسلم. المشكلة سهلة، لو قام الصحابة تركهم صلى الله عليه وسلم ضربوه وضربهم، ثم هرب من المسجد، ثم كفر بالله، ثم أصبح شائعة مغرضة ضد الإسلام، ونفر الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما دام يأتي يقول: فروا انجوا بأنفسكم، أتيت إلى رسول يضرب الناس، ما عنده إلا بطح على الأرض. الذي يريد البطح، يريد الفرش، يريد الضرب، يأتي إلى المدينة فلا يسلم الناس. فاستدعاه صلى الله عليه وسلم وبين له، وأخذ ذنوبا من الماء وسكبوه، وقام الرجل فتوضأ وأتى يصلي. وفي التحيات قال في التشهد الأخير: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذه الخاتم ختامه مسك. فالتفت صلى الله عليه وسلم من الصلاة، قال: من الذي دعا آنفا؟ هو يعرف صلى الله عليه وسلم أنه الأعرابي. هل يقول أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ لا، هؤلاء علماء، هؤلاء سادة، هؤلاء نجوم يعرفون. هؤلاء الواحد منهم يوجه ملايين من الناس. قال: من قالها؟ وأسلوب التورية سوف يأتي معنا، هو العنصر الرابع، أسلوبه صلى الله عليه وسلم. قال الأعرابي: أنا، وما أردت إلا الخير. قال: لقد تحجرت واسعا، يعني ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قام وعاد إلى قومه فأخبرهم بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام فدخلوا في دين الله أفواجا. وأعرابي ثاني ياتي يقول: يا محمد، يأخذ برد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصل الحديث في الصحيحين. الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي مع الصحابة متوجه إلى المسجد، الأعرابي يأتي من وراه. على الرسول صلى الله عليه وسلم برد النجراني غليظ الحاشية، حاشيته غليظة، فيسحبه سحبا عنيفا، فيلتفت صلى الله عليه وسلم يتبسم كذا، ورواية مسلم يضحك عجيب. كان بإمكانه يلتفت عادي لكن يضحك أسرت القلوب، في كل بسمة أسر، وفي كل حركة هداية، وفي كل إشعاعة النور. نسينا في ودادك كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويقول لنا شرفا نلام وما علينا، ولما نلتكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. التفت وهو يضحك قال: ماذا تريد؟ قال: أعطني من مال الله الذي عندك، لا من مال أبيك ولا من مال أمك. كلمات ما لها داعي، لكن العقول الخربانة التعبانة الخربان التربان ما يعرف يتكلم. نسأل الله أن يكون منا عليه بالإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم، أتى الصحابة قال: دعوه، فأخذه وذهب به فأعطاه شيئا من المال، فنزل إلى الصحابة قال: يا أعرابي، هل أحسنت إليك؟ قال: لا، ما أحسنت إليك. مرة ثانية فأخذه صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى البيت فزاده، قال: هل أحسنت إليك؟ قال: نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خير الجزاء. قال: عد إلى أصحابي فإذا سألتك أمامهم فقل هذا الكلام، ليذهب ما يجدون في صدورهم. عاد فسأله قال: نعم، جزاك الله من أهل وعشيرة خير الجزاء، ثم أسلم الرجل. هذا في رواية أنس أنه أسلم، وأنا أستغفر الله إن كنت وقفت منه موقف المعارضة. على كل حال، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثلي ومثلكم ومثل الأعرابي؟ قالوا: لا. قال: كرجل كانت له دابة فرت منه فذهب يطاردها، فأتى الناس يلاحقونها فما زادت إلا فرارا. قال الرجل للناس: يا أيها الناس، دعوني ودابتي، أنا أعلم بدابتي. هذه الرواية سندها جيد وليست إلا عند مسلم، لكن يقول سياقها بهذا بالزيادة. قال: فأخذ هذا الرجل خشاشا من خشاش الأرض وخضرة الأرض وأشار للدابة فأتت فأمسكها وقيدها. قال: ولو تركتكم والأعرابي لضربتموه ثم كفر ثم دخل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حل وأنا ولطف ولين. أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. يقول ابن عباس: القول اللين، وذكر ذلك ابن كثير، قال: من إياه بالملك والشباب والصحة. يعني قل يا موسى لفرعون: إذا أسلمت متعك الله بشبابك، متعك بملكك، متعك بصلحك. بالله ونحن عاديين، يعني بسطاء، الواحد منا ليس له ذاك الأثر في المجتمع. لو أتانا رجل ولو كان أعلم أهل الدنيا وقال: يا فلان، قاتلك الله، لماذا لا تستقيم على أمر الله؟ دمر الله مستقبلك، لماذا لا تتوب إلى الله؟ والله ليغضب أحدنا وليخرجن السكين ويذابح. لكن ما رأيك بملك من الناس أو زعيم من الزعماء يرى أن الدنيا يجب أن تصغي له وأن تسير في مساره وأن تسجد له من دون الله؟ طاغية فرعون. فأتى فقال له، قال أبو أيوب الأنصاري: معنى فقولا له قولا لينا، أي نادياه بالكنية. قولا يا أبا مرة، كان اسمه أبو مرة، مرر الله وجهه في النار. فكان يقول موسى له والمترجم بينهما هارون: يا أبا مرة، إذا أسلمت أبقى الله لك ملكا، يا أبا مرة، يا أبا مرة. والكنية فيها حبابة، أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي، أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. ولذلك قد يتهم بعض الناس بعض الدعاة من التنازل في بعض الكلمات ولها مقاصد، وقدوتهم في ذلك موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، على الأنبياء جميعا صلاة الله وسلام الله. لكن القلوب ما تنقاد إلا بالحبابة. دخل رجل من الوعاظ على هارون رشيد قال: يا هارون. قال: نعم. قال استمع لي لأقولن لك اليوم كلاما شديدا. قال والله لا أسمع، والله لا أسمع، والله لا أسمع. قال ولما؟ قال أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كيف يدخل إلى القلوب بكلمة قاسية؟ هذا لا يقول. كان أسلوبه صلى الله عليه وسلم اللين، الدخول إلى قلوب الناس. نحن نتحدى وغيرنا يتحدى أن يوجد في كتب السنة أو كتب السيرة كلمة بذيئة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم أنه قال لكافر حتى زنديق يا حمار؟ من يقول يا حمار؟ أو يا منتن أو يا قبيح أو كذا؟ لا، كان عفيفا قريبا من القلوب حتى أثر الناس. وفي السيرة لابن هشام بسند جيد أن أبا سفيان لما عفى عنه صلى الله عليه وسلم، عفى عنه في الحرم، بكى أبو سفيان وقال لا إله إلا الله ما أرحمك، ولا إله إلا الله ما أبقى، ولا إله إلا الله ما أوصلك، ولا إله إلا الله ما أكرمك. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. صلى الله عليه وسلم سالت من على رأس لحيته، رفع طرفه، ماذا يرد إلا برد يوسف؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفا. ولذلك كسب قبائل العرب. يقول الأستاذ علي القنطاوي في المذكرات: نحن العرب مثل قرون الثوم، إذا كشفت قرن خرج ثلاثة قرون، وإذا كشفت القرن الثاني خرج ثلاثة، كلهم زعماء، كلهم أهل سيوف، ما جمعهم قبل الإسلام ملك ولا زعيم ولا دولة ولا حضارة ولا ثقافة ولا فنون ولا هيئة. اليهود مجتمعون، النصارى مجتمعون، اليونان، الصين، الرومان، فارس، إلا العرب. الواحد أخوه من أبيه وأمه يذبحه عند مربط الشاه على عود من الحطب. الواحد منهم يجزر أخته بالسيف كما يجزر الدجاجة. أمة همدية لولا أن الإسلام نظمها وقادها إلى الله. قال سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يوم كانت هذه الأمة تعلن ولاءها وهذه وقفة إلى الله عز وجل نصرها وجمع كلمتها، لكنها لما أعرضت عن منهج الله هزمت وتكهكرت، كما يقول أحدهم يتكلم للعرب يقول: دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العرباء. دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العرباء. أدمت سياط حزيران ظهورهم فقبلوها، وباسوا كف من ضرب، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا، متى البنادق كانت تسكن الكتب؟ إلى أن يقول: لكن أبشر هذا الكون أجمعه بصحوة لا تدع في صفنا جربا، بفتية طهر القرآن أنفسهم كأنهم كالأسود الزهر أو شهبا. إلى أن يقول فيها: لا بائع الرخص في سوق النفاسة أو من همه في الورى أن يكتب اللعبة. إنما هذه وقفة، وللحديث كلام آخر، وإنما أتكلم في موقفه صلى الله عليه وسلم يوم قاد هذه الأمة باللين والحكمة. الأسلوب الرابع من أساليبه صلى الله عليه وسلم التورية في الخطاب. الفضيحة ليست بنصيحة، الفضيحة فشل. ولا يكتب الداعي الذي يفضح الناس على رؤوس الأشهاد شيء، وتلميع الأسماء على رؤوس الناس ليس بصحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب التورية. الإمام الشافعي يكتب لأحمد رسالة يقول بعد أبياته المشهورة، يقول: يا أحمد، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. تعمدني بنصحك في انفراد، هذا الشاهد، تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. تريد تهديني وتفضحني أمام الناس؟ تريد تقودني إلى الجنة بعد أن تشهر بي على رؤوس الأشهاد؟ قلبي لا يرضى أبدا. هذه طبيعة وضع الله في الناس. ولذلك كان يقف صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقماء قوم يفعلون كذا وكذا. فيعرف صاحب الخطأ خطأ ولا يدري الناس أن صاحب الخطأ أخطأ. صاحبنا نحن من أهل شنوعة من قبائلنا، نحن أهل الجنوب أهل شنوعة، ابن اللتبية أو اللسبية كما ضبط عند ابن حجر وغيره، أسلم فوضعه صلى الله عليه وسلم على الصدقات، قال أنت تذهب تجمع الزكوات من الناس الأغنام والمواشي وتأتي بها. قال أبشر حبا وكرامة يا رسول الله. فيذهب إلى أهل الغنم فيهدون له هدية، والهدية للعمال غلول ما تجوز، لأنه لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عينه ما أهدوا له هدية. أتى في المدينة يسوق الغنم وإذا بسربين من الأغنام في الميمنة والميسرة، قال صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال هذه لكم وهذه أهديت إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم غضب، لكن ماذا يقول؟ سكت. وقام صلى الله عليه وسلم على المنبر، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، دائما الأخبار الخطيرة يبثها صلى الله عليه وسلم على المنبر. لكن هل يقول على المنبر ابن اللتبية أو اللتبية؟ لا. قال ما بال أقوام أرسلهم لجمع الصدقات فيأتي أحدهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه؟ والذي نفسي بيده لا يأخذون قليلا ولا كثيرا إلا أدوه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقام رجل أسمر من الأنصار من الأمراء فقال خذ عملك يا رسول الله. قال ولما؟ قال سمعتك تقول ما قلت الآن. قال وأنا أقول هو الذي نفسي بيده لا يأخذ قليلا ولا كثيرا إلا أدوه يوم القيامة. فقام رجل آخر بخيطين اثنين منصوف قال هذا أخذته من غنيمة كذا وكذا وغزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم كيتان من نار تقواهما، يعني يوم القيامة كيتان من نار. إذن الشاهد التورية، ما كان يظهر صلى الله عليه وسلم الأسماء للناس ولا يفضح على رؤوس الأشهاد، ومخاطبة الناس كان، ولذلك ينصح، وهذه من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن من يأتي قبيلة أو مجتمعا ألا يجرح شعورهم بل يمدحهم بما فيهم من الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبني عبد الله من بني شيبان، قال يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسمكم واسم أبيكم فاستقيموا أو أسلموا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليس صحيح صحيحانيات الإنسان إلى مجتمع فيسبه ويقدح فيه ثم يطلبه من الهداية، متى؟ القلب لا يتحمل، الشعور تنجرح، ماء الوجه يسكب، فحنانيك ترفقت فإنها القلوب. بقيت مسائل، من هم أهل الحسبة في الإسلام؟ أهل الحسبة قوم اختفوا إلا القليل في هذا العصر. تعريفهم كما قال أهل العلم هم طائفة من المؤمنين جندوا أنفسهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة للخير طلبا للأجر من الله تعالى وإصلاح العباد والبلاد، هذا مواصفاتهم. ليس عندهم الغاز ولا حاجي ولا عندهم دنمين، عندهم إصلاح الناس، يعني يأخذون الإنسان من الخمارة من البيارة يخرجونه إلى طريق الجنة، يأخذون الإنسان التائه الضال العربيد المغني الراقص بدل ما يضل المسلمين ويلألئ ويطنبق ويرقص ويدقدق، يقولون هذه طريق الجنة صلى الخمس، بدل ما يجلس على الشاطئ وغازي البنات المسلمين يقودونه إلى جنة الأرض والسماوات والأرحام. أهل الحسبة ولا يلزم أن يكونوا موظفين عندهم بطاقات، بل يلزم أن يكون عندهم شيء من الفهم والعقل والخوف من الله والإخلاص، هؤلاء هم أهل الحسبة. وأعظم من اشتغل بالحسبة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم سعيد بن المسيب كان ينزل إلى أسواق المدينة، وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، إلى أن وصل الحال إلى شيخ الإسلام فأعلن الحسبة بطائفة معه من الناس، فكان ينزل إلى سوق دمشق فيأمر ويقيم الحدود، لأنه فجد في عهده من لا يقيم الحدود، فقامها بنفسه هو. عنده مقص شيخ الإسلام في جيبه، خطيب على المنبر وداعية وواعظ ومفتي ومجاهد وزاهد وعابد، هو البحر من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحل. ينزل إلى السوق مع المقص، إذا رأى طويل الشوارب تصدق وتبرع عليه فقصها، قال هذا خلاف السنة. مر في السوق فوجد نصرانيا يتكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم، فتضارب هو وإياه وارتفعت القضية إلى السلطان فجلد ابن تيمية، لكن جلد لماذا؟ في سبيل الله، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. دخل التتار وهو في غرفته قرب سوق دمشق فخرج وشرب يوم 17 من رمضان كأسا من الماء وقال لأهل دمشق اشربوا الماء افطروا العدو أقبل يجب عليكم وجوبا أن تخرجوا للجهاد. خرجوا أخذ السيف فلع قاتل حتى يقول بعض الناس سمع شرايا كسار سيف شيخ الإسلام في معركة شقحة من على رؤوس الناس تتطاير الشرايا. أي عالم من هذا العالم؟ أي إنسان هذا الإنسان؟ حقيقة بالغنا فيه لكن حبك الشيء يعمي وصف. يقولون لابن الجوزي أنت تحب أحمد أكثر من اللازم، يعني أحمد بن حنبل، قال على المنبر أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت الذنوب وإما منها وليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. استغفر الله. يقول أنت تتوب من حب أحمد بن حنبل؟ ما يتوب الإنسان من هذا الحب، الحب يدخله الجنة مثل حب ابن تيمية وأمثاله وأضرابه. ما هي المواطن التي يتواجد فيها الحسبة؟ يجوبون النوادي وتجمعات الناس والأسواق ودكاكين الباعة وأهل الخياطة والمجالس العامة والحوانيت وأهل الصياغة فيأمرون وينهون بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن أهل الحسبة ليس لهم حد. وقضية تحجير الدعوة في المساجد ليس بصحيح. الداعية يدخل إلى النادي الكروي ونادي الرياضة يأمر وينهى، لأن محمد صلى الله عليه وسلم دخل سوق عكاظ، سوق عكاظ كان فيه خمر وزنا وربا، فأتى بجمله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى لا إله إلا الله. الداعية يدخل إلى المقاهي، لأن الذين نتكلم فيهم الآن هم من أولياء الله عز وجل، الذين أمامي كلهم أولياء لله، سواء ظالم لنفسه أو مقتصد أو سابق بالخيرات، لكن في المجمل أولياء لله، وما أتى إلا يصلون. لكن قل لي عشرات الناس في المقاهي والأندية والشواطئ من الذي يدعوهم إلى الله؟ كل الذين أمامي أعرف أن باستطاعتهم أن يكونوا دعاة، وأعرف أن منهم علماء ومشايخ على أفضل من المتكلم وأعلم وأعرف على الدعوة. في تجمع من التجمعات عند عالم من العلماء في إحدى المدن تجمع 6000 شاب لحضور هذه المحاضرة، تكاثرهم الناس ورأوا أن العدد كبير وهو كثير، خرجوا من المحاضرة ومروا ناديا رياضيا فوجدوا فيه ما يقارب 60,000 شاب اجتمعوا للتشجيع. 6,000 هنا و60,000 هنا، لأن أهل الخير يوم يجتمعون في مكان ما يتكاثرون أنفسهم. لكن من يدعو هؤلاء 60 ويدخلهم المسجد؟ صحيح أن دعوة الناس الجاهدين سهلة وأن الذين تهيأوا للهداية سهلة، لكن من الذي يخرج الناس من الضلال إلى الهدى إلا أولياء الله عز وجل، وهي مهمة الأنبياء والرسل. ولذلك الرجل كل الرجل من يأتي برجل من المقهى لا يعرف الله فيعرفه الله إلى المسجد، أما من يتكلم في 1000 جاهد 1000 متهيئ 1000 سني 1000 عابد فهذا أمره سهل ولو أنه مأجور. على كل حال وسائل أهل الحسبة، ما هي الوسائل التي يمكن أن نستخدمها في الدعوة؟ نحن نعيش بالعصر الذي نعيش فيه، ولكن منهجنا يبقى الكتاب والسنة، ولا نقول للناس لا، لأن بعض الأخوة ربما حتى بعض الرسائل هذه وقد قرأت بعض الرسائل بعضهم يقول لا تسرفون في استخدام الوسائل وتخرجون عن المنهج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله على حمار فنصره الله. أجل نترك السيارة الأمريكية والبيوك والجمس ونشتري حمير؟ نسافر إلى الطائف لنقيم محاضرات على حمير ونقول حرام التكلم في الميكروفونات لأن صنع الكفار خواجات فرنسيين لا يؤمنون بالله؟ ونترك المراوح واللمبات والنظارات والأقلام ونقول صنع الكفار؟ ما هذا؟ ليس بصحيح. لا، هذه الوسائل وجدت نستخدمها، لأنها إن لم نستخدمها استخدمها للباطل ودمرونا بها. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، أليس من القوة أن نأخذ هذه وننفذها؟ بلى. وسائل السلف كانت الخطابة، يخطبون ولا زالت هي الوسيلة القوية إلى الآن، الوعظ في الأماكن العامة، ولا بد من الوعظ، لا بد من صياط الوعظ في القلوب، لا بد أن يكون هناك وعظ لغير فقهاء ووعاظ. قضية استغناء الأمة عن وعاظ ليس بصحيح، واستغناؤها عن فقهاء ليس بصحيح. الفقهاء مهمتهم أن يفتوا الناس، الماء إذا خالطه الكافور بيع العينة أقسام المئة الثلاثة لا بد من هذا. الواعظ يتكلم في اليوم الآخر، أما نبقى دائم على الماء المشمس والماء إذا خالطه كافور وعدة المطلقة تفسد القلوب ولو أنها تفهم شيء من المعلومات، ولا نبقى دائما نقول للناس تموتون وتبعثون وتحاسبون، فأين العلم؟ لا بد من مدرسة الوعظ ومدرسة العلم، وهي التي حرص عليها صلى الله عليه وسلم. بل القرآن وعظ ترغيبي ترهيبي وعلم تنصيصي فكري كما قاله كثير من العلماء، فلا بد من المسارين الاثنين. فشكر الله جهود العلماء الذين يفقهون الناس ويفتون الناس، وشكر الله جهود الوعاظ الذين يعظون الناس، وكلانا كلنا بحاجة إلى مدرسة الوعظ ومدرسة الفقه. أما الكلمة العابرة فطيبة، وأنا أدعوكم وأخبركم بقصة رجل حدثت له قصة. ذهب مع بعض الشباب إلى مكة لأخذ العمرة في رمضان، وفي أثناء الطريق كان هناك محل غنى، استوديو غنى، استريو، قال بعض أهل العلم من الجلوس استريو، نعم، ضبط استريو. فذهبوا فوجدوه يغني ويطبل، فنسقوا له خطة لجعله في المصيدة يصيده، يصيدونه للهداية، يدلونه على الجنة، وإلا ما يكسبون منه شيء، يردونه إلى الله. أرسلوا أحدهم قالوا أنت تتكلم قبل، كأنك لا ندري بك ولا تدري بنا. فذهب هذا الرجل فألقى عليه موعظة، وبعد ما عاد ذهب الثاني وكأنه لا يشعر بالأول فألقى عليه موعظة، رجع وذهب الثالث فصب عليه موعظة. الرجل انذهل، قال الناس حدث لهم شيء، الرافي العام متغير، أجل على خطأ، ثلاثة يأتونني في وقت محدد. فواعدهم حتى أخرج لهم بنفسه كتيب صغير عن تحريم الغنى، وأعطاهم موثقا من الله أن يتوب وأن يحول مكانه إلى تسجيلات إسلامية. تصوروا لو أن حلاقا يحلق بطون المسلمين يتبرع بحلق اللحى من الإذن إلى الإذن كل صباح، أنه يمر عشرات الناس في طريقك وأنت تأخذ تميس لأهلك خبز، مره وقل اتق الله أنت على خطر، وأخوك يمره وابن عمك وجارك حتى يتوالى عليه 10 أو 20 في اليوم، ما هو شعور هذا الحلاق؟ يقر له قرار، يبقى عنده فكر. خياط بوذي، هؤلاء الخياطون أصبحوا سكنات الإفساد في الأرض، بعضهم أصبح والله يدمر ما لا تدمره مدارس الاستشراق، هندوك وبوذيين وصيخ يحملون الفاحشة الكبرى، وتعرضوا لعباد الله ولنئماء الله بالفساد المغرب. فهؤلاء لو تعرضوا للكلمات، نحن لا نقول ضارب الناس، لكن كلمة اتقوا الله، خفوا الله، كباع المجلات الخليعة، صاحب الاستريو الغنائي، الكثير من الباعة الغشاشين، فأين الكلمات العابرة التي كان يفعلها السلف؟ السلف كانوا يفعلون الكلمات العابرة، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم كان يمر على الأسواق ويتكلم مع الباعة، تأليف القلوب بشيء من الدنيا. أصلا الدعوة دائما جافة ما تأتي. يقول أحد الصالحين من الدعاة، قيل له في مجلس عامر كيف إذا أردت أن تدعو، هو يعتمد على الدعوة الفردية ولا يذهب إلا إلى المجرمين، إلى رؤوس الشياطين، الإنسان المرتعي ما يدعوه لأنه متوجع، لكن يبحث عن مجرم، عن أحد رؤوس الشياطين، فيذهب ينصب عليه فيدعوه، وبعد شهر شهرين يأتي به يصيده صيد، كما يقول أحد الدعاء السوق مناهبة، الشيطان ينهب وأنت تنهب، فانهب مع الشيطان. فذهب إلى هذا الرجل قال أنا وسيلتي أولا أدعوه إلى زيارتي في البيت، فإذا قدم إلى بيتي قدمت له وجبة دسمة ثم لا أتكلم له في شيء، يتغدى ويشرب الشاي والبخور ثم تودعه عند الباب ولا تتكلم، لا تلقي عليه محاضرات، تصنجه بالمحاضرة حتى يعمى ما يرى الطريق لأخله. والمرة الثانية أهدي له هدية، والمرة الثالثة أقوم في الثلث الأخير فأدعو الواحد الأحد أن يهدي قلبه. والله سمعت هذا الكلام من رجل الشيخ في 60 من عمره، وهذا الرجل مجرد ما يأتي إلا بروس الشياطين يدخلهم في دين الله. قال فوسيلة هذه الوسائل هدية وعزيمة ودعاء في الثلث الأخير، والمرة الرابعة أذهب فأدعوه وفي الأخير يستجيب. قال وجربت عشرات الناس بل بلغوا المئة الآن واستجابوا وأصبحوا أولياء من أولياء الله، وقد رأيت بعضهم يبكون إذا سمع الذكر. هذا هو البطل، أما الذي يأتي إلى أناس جاهزين فيتكلم فيهم فهو محسن على كل حال، لكن ذاك نوع آخر. وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. لا يدرك المجد إلا سيد فطن لمن يشق على السادات فعال. لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال. هذا أسلوب من أساليب أهل الحسبة في الإسلام، وأولياء الله موجودون ترى في القرى كثير وفي المدن كثير، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أما الأساليب التي جدت وبإمكان الدعاء استخدامها الآن فمنها الكتاب الإسلامي أو الكتيب الإسلامي، أن تهدي الكتيب الإسلامي، ومنها الشريط الإسلامي وقد أثر تأثيرا بالغا إذا أهدي وإذا حمل وإذا أدخل إلى بيوت الناس وسيارات الناس، ومنها المنشور الرسالة أن تكتب رسالة لحبيبك وصديقك، ومنها اتصال بالهاتف، ومنها الكتابة في الصحف، وغيرها من الوسائل التي ينبغي على الدعاء المشاركة فيها. هذه وسائل أهل الحسبة، وللحديث بقية. وهذا محاضرة بعنوان ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الأخ السائل: ما قولكم في إباحة محمد الغزالي المعاصر للغناء وتضعيف الحديث الذي في البخاري يحرم الغناء؟ أولا، الشيخ محمد الغزالي المفكر المعروف الإسلامي والذي يعمل الآن في جامعة الجزائر رجل مشكور على كل حال، وله حسنات، وهو من الدعاة الذين نحسبهم الله حسيبهم عنده صدق وإخلاص لهذا الدين، ولا نضعه في مواضع بعض الناس من المفكرين المغرضين الذين يحملون عداء لهذا الدين. لا، هو صادق ويعرف منه هذا الأمر ويحارب الإلحاد والزندقة، لكن ظهر له كتاب في الأخير ومقولات في كتب الله أثارت بعض الريبة والاتهامات وتعريض النقد إليه. وهذا الكتاب اسمه السنة بين علماء الحديث، بين أهل الحديث وأهل الفقه. ورئيس هذا الكتاب وقد رد عليه كثير من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وطلبة العلم، ومن أحسن ما علمت أنه رد عليه الشيخ سلمان العودة من القصيم. وكتابه موجود حوار هادئ مع الغزالي، وتنشر المسلمون حلقات منه، وله أسرقة في السوق. ورد عليه مثل الشيخ محمود الطحان، لكن رد بسيط سهل. خلاصة الكلام أن الغزالي يؤخذ عليه مآخذ، وأمره إلى الله، ونزنه بميزان سورة الأحقاف: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. أولا، عرف من منهجه الاستقراء لكتبه أنه يقدم العقل كثيرا على النقل، يقدم العقل على النقل، وهذا المنهج منهج معتزلي، وهو منهج بعض الأشاعرة المناطقة أو المتكلمون من الأشاعرة. وقد رد ابن تيمية على هؤلاء بكتاب درء تعارض العقل والنقل، وضحى بالرازي فيه فذبحه على الطريقة الإسلامية على القبلة. فيؤخذ ويراجع كتاب ابن تيمية ليصف المسألة في هذا الأمر، وأنه لا تعارض بين العقل والنقل، لكن الغزالي ينتبه له حتى له منهج في الحديث، وقد نقله في كتبه مثل فن الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من الكتب. يرى أن الحديث إذا كان معناه صحيحا، الحديث إذا كان معناه صحيحا قبلناه ولو كان ضعيف السند، وإذا كان معناه لا يقبله العقل رددناه ولو كان صحيح السند. مثل ماذا يا غزالي؟ قال: مثل حديث البخاري الذي في صحيح البخاري عند أهل السنة يسمون سطحيون. سبحان الله، البخاري سطحي، مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه سطحيون. أجل، من المتعمقون إذا كانوا سطحيون هؤلاء؟ قال: أتوا بحديث يقول إن موسى عليه السلام لما أتاه ملك الموت غرب عينه ففقاه فعاد إلى الله فرد عليه عينه. قال: هذا يوافقه العقل فهو مردود. خطأ، أخطأ كثيرا، وهذه قاعدة يردها بالإجماع علماء السنة وأهل الحديث وأهل المصطلح ولا يقبلونها، وهي خطيرة كل الخطيرة، وقد تعرض لها الألباني بالرد لكن ما سمى المردود عليه ولو أنه ناله في بعض الكتب رد عليه. المنهج الثاني أن الشيخ الغزالي تساهل في حجاب المرأة المسلمة وبين أن الحجاب لا يشمل الوجه والكفين، وذكر أن هذه آتت من الحجاز ومن ناحية نجد، وأن أول من أتابها أهل نجد ولم تكن معروفة في العالم الإسلامي، وقد أخطأ خطأين: أولا أساء الفهم وأساء التاريخ. فأما إساءة الفهم فإن الكتاب والسنة تدل على أن الوجه والكفين لا بد من تحجيبهما ولا بد من إدخال الحجاب في ذلك. وأما التاريخ فلم يأتي أولا من نجد، فنجد من بلاد الله عز وجل، من بلاد المسلمين، يشملها ما يشمل غيرها، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث كافة للناس بشيرا ونذيرا للعالمين. الأمر الثالث للغزالي مزلق في الغناء، وتبع ابن حزم وابو الطاهر المقدسي وباحه وقال لا شيء فيه، بل يردد هو بعض المفكرين أسماء ليس لها داعي من المغنيات وعفى الله عنه. والصحيح أنه محرم بحديث أبي مالك الأشعري في البخاري والذي اعترض عليه الغزالي: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحريرة والخمر والمعاجف. هذا الحديث تعرض له الدارقطني وابن حزم وقالوا هشام بن عمار لم يدركه، لم يروي عنه البخاري، لأن البخاري قال: وقال هشام بن عمار حدثنا فلان، ثم ساق الحديث. والصحيح أن البخاري أدرك هشام بن عمار وروى عنه ثقة يقينا ثبتا بكلام المحدثين. المسألة الرابعة عند الغزالي أنه يقول للمرأة أن تتولى الأمر والحكم في الإسلام، ولها أن تشارك في البرلمان وأن تدلي بصوتها وأن تتولى الوزارة، وهذا رأي خطأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة في الإسلام لها شؤون، ولا تشارك في البرلمان ولا تتولى، ولا يزال قوم تتولاهم النساء أمرهم في سفال وفي حقر وفي ذلة وفي صغار، وما عندنا في الإسلام هذا المبدأ، فليتنبه الغزالي ومن وراء الغزالي. ومن أموره غفر الله له وسامحه الله أنه اضطرب في الصفات، مرة أشعري ومرة ينتقد الأشاعرة ومرة يأخذ في الصفات بمذهب أهل السنة، فما يدرى ماله. والسبب في ذلك أن أسلوبه أو أن منهجه وعظي عاطفي وليس بعلمي فقهي عقلي، إنما اعتمد العاطفة. مرة يمدح الأشاعرة ويقول هم الذين نزه الله، فقد أخطأ كثيرا في هذا سامحه الله، بل منهج أهل السنة هو المنهج الصحيح، والأشاعرة أخطأوا في ذلك ولم يكن منهجهم صائبا. يأتي مرة ويقول أنا لا أعرف ربا له قدم. سبحان الله، إذا أثبت صلى الله عليه وسلم قدما نثبتها لله بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سادسا الغزالي في كتاب ظلام من الغرب يقول إن في كلام ما معناه يمكن أن نتضامن مع نصارى العرب ونكون جبهة واحدة، نحن العرب مسلمين ونصارى ضد من ناوأنا. سبحان الله، النصراني يكون أخا لنا ضد عدونا، متى كان هذا؟ هذا معناه محاربة للولاء والبراء، غدش في الولاء والبراء، ويقول إن العربي يحمل حب محمد عليه الصلاة والسلام. كيف يكون العربي النصراني يحمل حب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النصراني يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المنهج خطأ، فليتنبه لهذا الرجل ولا تغمض حسناته، فإنه قد أجاد في كثير من كتبه ويستفاد منها، مثل كتاب جدد حياتك وعلل وأدواء وهموم داعية، فله حسنات على كل حال، لكن يتنبه لهذا الأمر ويوقف عند حده في هذه المسائل. وكما قال مالك: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وإنني أعتب على بعض الإخوة من طلبة العلم على إهدار حسنات الناس، فإنك تجد لبعض الناس حسنات فيهدرونها بخطأ واحد ويضيعون جهده ويدعون عليه وينسفون ما بنى من صروح في خدمة هذا الدين وجهد فيمرقونها تماما، وهذا إجحاف. وبعضهم ينسى هذه الزلات والخطايا ويلغي أثواب المدح على صاحب الخير، ولا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول يسر الجماعة الخيرية أو يسر الجماعة الخيرية دعوتكم لحضور المحاضرة الإسلامية التي سيلقيها فضيلة الشيخ عبد الله الجلالي في مسجد الملك فيصل بحي الخالدية بأبها مساء يوم الاثنين 21/22/12 من بعد صلاة المغرب مباشرة بإذن الله، رئيس الجماعة الشيخ إبراهيم الراشد الحديثي. فليعلم ذلك يوجد مكان للنساء وللأطفال في المسجد. يقول الأخوة نريد تنبيه المصطافين على بعض الندوات والدروس. نعم هناك دروس ثابتة وقد نبه في بطاقات أظنها وزعت أن هناك دروس ثابتة أذكر بعضها. مساء هذا اليوم من كل أسبوع درس في هذا المكان في مسجد أبي بكر الصديق. مساء الأحد درس في جامع الملك فهد في السيرة النبوية للشيخ مهدي رشاد الحكمي. مساء يوم الثلاثاء درس في مسجد اليحيى للشيخ سعيد المسفر. مساء في درس في النمصاء أو النميص للشيخ محمد الغامدي وعلي إبراهيم الغامدي في الفقه الإسلامي، لكن بعض الأخوة أظنه يعرف الموعد، موعد هذا الدرس الفقهي، ما أدري هل هو مساء الأربعاء أو مساء الخميس. مساء الاثنين هذا الدرس. نعم مساء الاثنين. إذن فقد تمت القائمة. نعم الشيخ أحمد بن حسن عنده درس في التفسير مساء الاثنين كذلك. الشيخ سعد الحجري عنده درس في العقيدة مساء الأحد عند الغليظ. أحد عنده إعلانات، نزيد إعلانات إعلان. أحد الإخوة ضيع ذهب ويرجى منه إن كان قد ضيع ذهبا أن يتقدم ليأخذ الذهب الذي ضيع، فإن لم يكن ضيع ذهبا فلا يتقدم لأنه ما ضيع ذهبا. الذهب هذا فرصان وأشياء من الحري حري النساء وجد في المسجد. نعم وجد في دورة المياه. نعم وهو الآن موجود في المسجد، فإذا تذكره فليأتي. هناك أسئلة أو شيء ينبه على الإخوة المصطافين أمور نريد أن نذكرها لأننا سمعناها من بعض المشايخ وبعض أهل الفضل والقائمين على الدعوة. منها أيها الإخوة، وأنا أعرف أن أمامي أهل استقامة وأهل رشد وخير التزام بالحجاب حتى في أماكن الاصطياف وعدم الاختلاط، لأنه تسهل في بعض المخيمات أن يأتي قرابة من مناطق متعددة فيجلس الرجال والنساء سويا، وهذا يخالف منهج الله عز وجل وكتاب الله، وهذه جلسة جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الأمر الثاني، وجد ضياع الوقت في المنتزهات، فلا يوجد عندهم في جلساتهم قراءة قرآن ولا تدارس حديث ولا استماع شريط إسلامي ولا ذكر لله ولا زيادة نوافل، وهذا خطأ، لأن المسلم ليس مقصده نزهة وضياع وقت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الأمر الثالث، وجد أن بعضهم يرفع ويؤذي جيرانه برفع أصوات الغناء والمسجلات التي فيها أصوات تغضب الله عز وجل، وهذا خطأ، وقد شكي كثيرا من هذه الظاهرة وهذه لا تبشر بالخير. الأمر الرابع، إسراف في الوجبات وتناول المطعومات والمشروبات، وهذه حلال لكن الإسراف فيها هو المحرم، ولا تبذر تبذيرا. هذا ما حصل في هذه الليلة، وأعود مرة رابعة فأقول للإخوة الذين ينزلون تهامة للدعوة في القرى، كما أخبرتكم أن أحد المحسنين تقدم بسيارة تبرع جزاه الله خير، شرعت بما يقارب أو هي على وشك أن تشرى بما يقارب 50,000، وجهزها للدعاء الذين ينزلون إلى ضواحي تهامة لتعليم الناس الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وجهة البادية والقرى المجاورة لأبها. ودائما كل يوم جمعة في العصر يجتمع الإخوة هنا وينطلقون إلى هذه الضواحي ليعلمون الناس الدين بشيء مبسط ميسر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من لك من حمر النعم. يعلمونهم الفاتحة والوضوء والصلاة، ويعلمونهم أو ينهونهم عن الكبائر والمحرمات لينقذوهم من النار ويدلوهم على الجنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأدعوكم كما ذكرني بعض الإخوة في رسائلهم أن أنوه على الإخوة أن يأخذوا الأشرطة ويهدوها للناس لتكون أسلوبا للدعوة، لأن ما كل أحد يستطيع الكلام مع الناس، فإهداء الشريط الإسلامي مطلوب. وأنا أدعو أهل التسجيلات الإسلامية أن يعنونوا في آخر كل شريط بطلب إهداء الشريط إلى الإخوان المسلمين وإلى الأخوات المسلمات وإلى إدخاله البيوت عن الله أن يصلح به وأن يهدي به وأن ينفع. شكر الله لكم استماعكم وجمعني بكم في دار الكرامة وثبتنا وإياكم على الاستقامة وألهمنا كلمة الخير والعدل والسلام وأدخلنا بها الجنة وثبتنا وإياكم حتى نلقاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأعتذر عن بعض الأسئلة لأنها إما سؤال شخصي أو سؤال لا يناسب عرضه على الناس، وبالإمكان الاتصال بي أو بأحد الأخوة ببعض طلبة العلم للإجابة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.